حتى إنه إذا سمع بذكرته هذا الغني دع الله أن يفرج عنه ودع الله أن يخفف عنه. فكم من بيوت تقوم على إحسان الأغنياء قد جعل الله هذا الإحسان سببا في دفع البلاء عن هؤلاء الأغنياء وترفع لهم الأكف أناء الليل وأناء أطراف النهار لأن يحفظ الله أموالهم وأن يحفظ الله أبناءهم وذرياتهم فيعود الخير على أفراد المجتمع وتجتمع القلوب. إضافة إلى أن السرقات والغصوبات ونحلها مما تكون بسبب الفقر لا تنتشر بين المسلمين لأن الفقير يعطى في الزكاة نفقة العام كما سيأتي إن شاء الله إشارة إليه فكأنه كفل وبناء على ذلك تنتظم الزكاة مصالح الأفراد والجماعات. ونظرة الإسلام إلى المال وسطية فهناك نظرة مادية تعظم المال حتى كاد أن تعبده كما هو منهج الرأسمالية وهناك نظرة تنظر إلى المال كأنه لا قيمة له إلى درجة سبوت بين الأغنياء والفقراء كما هي نظرة الاشتراكية. فجعلت الفقير يشارك الغني في كذبه وتعبه ونصبه وشقائه فظلمت الغني وأولئك ظلموا الفقراء والشريعة أبلت بين الفقراء والأغنياء فجعلت في أموال الأغنياء حقا معلوما للسائل والمحروم فبذلك حذرت الغني من بطله وشره واستناده لماله مع ما أعد الله للغني من الثواب في الآخر. فجاءت نظرة الإسلام وسطية بين تعظيم الأموال والنظرة إليها أنها هي كل شيء كما هو منهج الرأسمالية وكذلك أيضا إهانة المال والملكية الفردية كما هي نظرة الاشتراكية. فجمع الإسلام بالوسطية فجعل للمال حقه وجعل للغني يده ولم يضرب في تعبه فكيف يسر والذي يتعب ويكدح أناء الليل وأطراف النهار ويحصل الأموال بكذبه وتعبه بعد توفيق الله عز وجل مع العاجز الخامس. فلو أنه سوي بين الغني والفقير كما يقال في مذهب الاشتراك فإن هذا يجعل المسلم في بطالة ويقوي على البطالة ويعين عليها ولكن الإسلام لا ينظر إلى هذا. يقول أعطي الفقير ولكن بشرط أن يكون حاجزا عن الكسب يكون قد ضاقت يده في ظروف معينة وحدود ضيقة وكذلك أيضا ملك الغني ماله فأعطى كل ذي حق حقا وما ظلم الله عز وجل لا الأغنياء ولا الفقراء مع أنه سبحانه وتعالى هو مالك الأموال ومن ملكها. فلو قال الله عز وجل لنا أدوا أموالكم كاملة لا أديناها لأنها ما كانت لنا ولم تكن إلا بفضله سبحانه وتعالى هو الذي أنفق على عباده وأغنى الغني بفضله وكرمه. يقول المصنف رحمه الله كتاب الزكاة من عادة العلماء رحمه الله عليهم أن يرتبوا هذه الأبواب يبدأون بكتاب الصلاة ولم يبدأون بكتاب الصلاة يهيئون بكتاب الطهارة فيبينون الشروط المعتبرة للصلاة ومنها الطهارة وبعد بيان للصلاة وما يتعلق بها يقولون كتاب الزكاة. فبعد أن فرغ رحمه الله من كتاب الصلاة شرع في كتاب الزكاة وعبر بالكتاب ولم يقل باب لاشتمال هذا الكتاب على أبواب عديدة ومباحث متعددة تحتاج إلى تفصيل ومسائل مختلفة تحتاج إلى بيان ولذلك قال رحمه الله كتاب الزكاة صلى الله وسلم وبارك على نبيه.